Castoreno. قلبي زيد فافاش الدنيا لا تغار شطر بعناشك حبايا انا اللي بغيت المظهر شوف قلبي زيد فافاش الدنيا لا تغار فاش الدنيا لا تغار شطر بعناشك الحبايا انا اللي بغيت المظهر